إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها. قال في هامشه: أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم رقم 2808 من طريق همام بن يحيى عن قتادة به بلفظ: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وفي رواية: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. قال النووي: قوله إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته، والظلم يطلق بمعنى النقص. ومشرح صحيح مسلم الجزء 1750 انتهى من هامشه. 448 حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا موسى بن المسيب قال سمعت سالم بن أبي الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم إنك إن تأتيني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي. 449 حدثنا محمد بن أبي بكر قال عمر بن علي بهذا، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. 450 حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: استقرضت من ابن آدم فلم يقرضني وشتمني ويقول: وادهراه وادهراه، والله هو الدهر، وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب إلا عجب ذنبه فإنه يخلق عليه حتى يبعث منه. 451 حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر والأوزعي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر قال سمعت كريمة تقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. 452 ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن إذا عملوا به. قال في هامشه: والشاهد قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، فالصدق وهو القرآن غير التصديق به، ولذلك عطفه عليه. وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له لحافظون عندنا. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. انظر شرح ابن حجر لهذا في فتح الباري الجزء 13485 وشرح كتاب التوحيد الغليمان الجزء 2391 انتهى من هامشه. وينتهي هكذا هذا الباب، وتم مجلسنا هذا. نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.